أريد أن أتناول حبوب منع الحمل لمدة 3 سنوات إلى أن يكبر أطفالي، فهم جميعا صغار وليس معي أحد من أهلي أو أهل زوجي لمساعدتي، فهل هذا حرام أم حلال؟ أما أن تبقي ممتنعة عن الحمل إلى أن يتم لك 2 سنوات من حال الولادة الأخيرة فلا حرج، فإنها مدة الرضاعة. وإن أردت الزيادة على ذلك فبالاتفاق مع زوجك، مع أن الأولى عدم الامتناع، فإن الإنجاب الذي لا تكون له مضاعفات ولا يرهق كثيرا إنما هو إنجاب الشباب، فإذا تقدمت السن كثرت العوائق والمناغصات والمتعبات، وفي هذه السن تكثير الأولاد من شأنه أن يخفف من انصراف الزوج ويشعر نحو زوجته بشيء من الجاذبية والارتباط، ففكري في ذلك أنت ومن يستمع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.